فهي أمانة عندهم، عليهم حفظها وعدم التفريط فيها، حيث هي مصدر سعادتهم التام في دنياهم وأخراهم. إنه من عظم هذه الأمانة وقيمتها وفضلها وقوة تأثيرها أنه لو فرض على سبيل التشبيه والمثل أن أطلع وأعلم الله بها مخلوقاته الأخرى غير البشر، وهي الشديدة القوة لكنها لا عقل لها، كالسماوات والأرض والجبال، وطلب منها حملها فإنها لن تتحملها وستأبى، أي سترفض وتطلب الإعفاء، وستشفق أي تخاف من أن تفرط فيها لأنها لا عقل لها، لأن الذي يتحملها لا بد أن يكون أهلا أي مؤهلا لحملها، لا بد أن يكون مكرما بل أكرم الخلق، مكرما بالعقل الذي يستطيع به أن يدرك أهميتها فيتعامل معها بما هي أهل له من التعظيم والتقدير والمحافظة التامة عليها والتمسك والعمل بها على أكمل وجه وعدم التفريط ولو في ذرة منها، ويكون بداخل هذه العقل هذا العقل فطرة مفطورة أي مخلوقة ومصممة على استقبالها وحبها والتعلق بها وحسن التعامل معها، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. إنه الإنسان هو الذي فيه هذه الصفات، هو المؤهل وحده من خالقه العظيم الكريم لحمل هذه الأمانة العظيمة، وهذا تكريم وتعظيم له منه سبحانه ليشجعه على أن يكون أهلا لحسن حملها في الحياة الدنيا، ثم السؤال عنها بعد انتهائها يوم القيامة. فليقابل إذن الإنسان هذا التكريم الكبير بأن يكون أهلا له، وليحسن إذن حمل هذه الأمانة هذا الإسلام، وليتمسك وليعمل بكل أخلاقه دون أي تفريط في أي منها، فإن فعل ذلك فسيكون في تمام السعادة في دنياه وأخرى، لكن لو فرط في أي خلق ولو يسير واختار بكامل حرية إرادة عقله الشر على الخير، حيث جعل الله له حرية الاختيار تكريما وتشريفا له، لكان حين تفريطه ظلوما جهولا أي كثير الظلم لنفسه ولمن حوله حيث أتعسها وأتعسهم في الدارين تعاسة على قدر تفريطه، ولن تعود إليه سعادته التامة إلا إذا عاد إلى هذا الخلق الذي فرط فيه فتمسك وعمل به. وكان أيضا حين تفريط جهولا أي كثير الجهل، لأنه لم يدرك نتائج وتعاسات هذا التفريط في الدنيا والآخرة، وسيكون وقتها كالجهلة الذين لا يعلمون أي علم نافع مفيد، وهذا بسبب تعطيله لعقله وعدم إحسان استخدامه بسبب الأغشية التي وضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.